بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: نسبه الشريف وأصله المنيف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وعن أصله صلى الله عليه وسلم المنيف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال هنا أعلم بمعنى يعلم، وحيث هذا اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والعامل به معنى أعلم، أعلم بمعنى يعلم هو العامل في هذا. نعم. وقال تعالى: لأن الظرف يكون على معنى فيه، وهنا الظرف ليس على معنى فيه. نعم، يعني هو نفس المكان، إذا قالوا هذا مفعول به. نعم. واسم التفضيل لا ينصب المفعول به، يرفع الضمير مطلقا. نعم، ولا ينصب المفعول مطلقا، ولا يرفع الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل، كما قال: ما رأيت رجل أحسن في عين الكحل منه في عين زيد. نعم، فائدة على الماجي نحوية. نعم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عمود نسبه الرفيع صلى الله عليه وسلم فقال: هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب. قال في الشرح: فهو صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم الكريم كما قال في الفتح منقول من صفة الحمد، وفيه المبالغة أي الكثرة، والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة، والذي تكاملت فيه الخصال المحمودة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وذلك أن من كثرت فيه الصفات المحمودة وكملت له كثر حمد الناس له وثناؤهم عليه، وإن أعظم خلق الله تعالى كمالا وأكرمهم خصالا وأجملهم فعالا وأعمهم نوالا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الفتح نقلا عن البيهقي في الدلائل بإسناد مرسل أن عبد المطلب لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم عمل له مأدبة، فلما أكلوا سألوا: ما سميته؟ قال: محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا فما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال أردت أن يحمده, يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. نعم. وقال بعض العلماء بل سمته أمه قبل ذلك محمدا لما رأته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل لها في شأنه صلى الله عليه وسلم كما روى أبو نعيم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانت آمنة تحدث وتقول أتاني آت حين مر بي من حملي ستة أشهر في المنام وقال لي يا آمنة إنك قد حملت بخير العالمين صلى الله عليه وسلم فإذا ولدته فسمه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولا منافاة بين ذلك كما قال الحافظ الزرقاني فإن آمنة لما نقلت ما رأته لعبد المطلب سماه محمدا صلى الله عليه وسلم فوقعت التسمية منه بسببها وإذا كان بسببها صح أن يقال إنها سمته محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. انظر شرح المواهب والفتح. نعم. هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب. هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. الآن اقرأ لنا ما جاء في أسماء أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رفعهم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم أصوله ارتفعوا به صلى الله عليه وسلم. ولا عجب كما قال الشاعر قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان صلى الله عليه وسلم. فأجداد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ارتفعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله عبد المطلب. نعم. واسمه شيبة الحمد. نعم. سمي بذلك لحمد الناس له لأنه كان مفزع قريش في النوائب. نعم. في النوائب. نعم. وملجأهم في الأمور وشريفهم كمالا وفعالا. نعم. ابن هاشم واسمه عمرو وإنما قيل له هاشم لأنه أول من هشم الثريد بمكة لأهل الموسم ولقومه أولا في سنة المجاعة. في سنة المجاعة جاءهم باللحوم طبخ لهم اللحم عن مرق وضع معه الخبز هذا يسمى إيه؟ ثريدا. نعم. هو الذي هشم لهم هذا. نعم. ابن عبد مناف واسمه المغيرة وهو منقول من الوصف والهاء للمبالغة. المغير الأصل المغير لكن هذه الهاء التاء للمبالغة. نعم. سمي بذلك تفاؤلا أنه يغير على الأعداء وكان مطاعا في قريش ويدعى القمر لجماله الفائق. نعم. ابن قصي واسمه مجمع وذلك كما قال ثعلب في أماليه. نعم. واسمه مجمع كان يجمع الناس أنه كان يجمع قومه يوم العربة يوم الجمعة فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم أنه سيبعث فيهم نبي. اسمه مجمع. نعم. ابن كلاب هذا لقب منقول من المصدر الذي في معنى المكالبة يقال كالبت العدو مكالبة وكلابا بمعنى ضايقته وخانقته يقال كالبت. نعم. أما اسمه فهو حكيم أما اسمه عروة. كلاب اسمه الأصل فهو حكيم وقيل عروة. نعم. ابن مرة بمعنى القوة والهاء للمبالغة. نعم. ابن مرة بمعنى إيه؟ القوة، وهذه الهاء التاء للمبالغة. نعم. ابن كعب منقول من كعب القناة كما قال ابن دريد. يقال فلان راو للحديث، فإذا أردنا أن نبالغ في ذلك نقول راوية للحديث، هذه التاء للمبالغة، وأحيانا تكون لتأكيد المبالغة كما يقال علامة، التاء في علامة تقول فيها، هذه يقال لها الهاء أيضا، هذه لتأكيد المبالغة، لا أقول للمبالغة، لتأكيد مبالغة، لأن علام على وزن فعال هو المبالغة، جي بهذه التاء، هذه تأكدت المبالغة، بخلاف راون، فراون لا مبالغة فيه، إذا أردنا أن نبالغ نقول راوية، نعم راوية للحديث قال. نعم. سمي بذلك لارتفاعه على قومه وشرفه فيهم، فلذلك كانوا يخضعون له حتى أرخوا بموته، أرخوا بموته كما في الفتح، وكان خطيبا فصيحا. كل هؤلاء أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذه المناقب العظيمة التي كانوا عليها. نعم. وكان خطيبا فصيحا، وكان يأمر قومه بتعظيم الحرم ويجمعهم ويخبرهم أنه سيبعث فيهم نبي، ويأمر من أدركه باتباعه كما صلى كان الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. كما كان قصي يفعل ذلك كما نعم. في شرح المواهب والفتح. ابن غالب قال ابن لؤي قال الأصمعي تصغير لواء لؤي تصغير لواء معروف. نعم. تصغيره لؤي. نعم. زيدت فيه الهمزة. نعم. ابن غالب اسم فاعل من الغلب، من الغلب. نعم. اسم فاعل غالب فاعل، اسم فاعل من الثلاثي. نعم. ابن فهر منقول من الفهر، وهو الحجر الصغير ملء الكف. ملء الكف، الحجر الصغير إذا كان يملأ الكف يسمى فهرا، يسمى إيه؟ فهرا. نعم. وقيل الحجر الطويل، وأما اسمه فهو قريش، وإليه تنسب ببطون قريش. نعم. فما فوقه كناني لا قرشي. قال الحافظ الزرقاني، وهذا هو الذي صححه الدمياطي والعراقي وغيرهما، والحجة لهم حديث مسلم والترمذي مرفوعا، إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، الحديث. قال وذهب آخرون إلى أن أصل قريش النضر، وبه قال الشافعي، وعزاه العراقي للأكثرين، وقال النووي هو الصحيح المشهور، وأيضا صححه الحافظ الصلاح العلائي وعزاه للمحققين، واحتجوا بحديث الأشعث بن قيس قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في وفد كندة، فقلت ألستم منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، نحن بنو النضير. نحن بنو النضر، بنو النضر بن كنانة. نعم. رواه ابن ماجه وابن عبد البر وأبو نعيم في الرياضة. ابن مالك اسم فاعل من ملك، من ملك، ملك فهو مالك اسم فاعل. نعم. مالك يوم الدين. نعم. ويكنى أبا الحارث. نعم. ويكنى أبا الحارث ابن النضر بفتح النون النضر. نعم. بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة فراء. نعم. فراء. نعم. واسمه قيس، ولقب بالنضر نضارة وجهه وإشراقه وجماله كما في شرح المواهب. ابن كنانة قال في الفتح هو بلفظ وعاء السهام إذا كانت من جلود ونقل. نعم. وعاء السهام إذا كانت من جلود، هذا الوعاء يقال له إيه؟ كنانة. نعم. ونقل عن أبي عامر العدواني أنه قال رأيت كنانة بني خزيمة، ابن خزيمة شيخا مسنا عظيم القدر تحج إليه العرب لعلمه وفضله بينهم. ابن خزيمة تصغير خزمة، وهي المرة الواحدة من الخزم، وهو شدة الشيء وصلاحه كما في الفتح وغيره. ابن مدركة منقول من اسم فاعل من الإدراك. نعم أدرك أدرك فهو مدرك، أدرك يدرك فهو مدرك. نعم. والهاء للمبالغة. الهاء للمبالغة اسم الفاعل مدرك، والهاء للمبالغة قالوا مدرك. نعم. ولقب بذلك لإدراكه كل عز وفخر كان في آبائه. الله أكبر. وكان فيه نور المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم ظاهرا. واسمه عمرو عند الجمهور. واسمه عمرو عند الجمهور. نعم. وهو الصحيح. وقال ابن إسحاق عامر. ابن إسحاق وقال ابن اسمه عامر. نعم. وضعف وضعف كما في شرح المواهب. نعم. ابن إلياس. والمعروف أن هذا اسمه، وقيل هذا لقبه واسمه حبيب. قال الزرقاني وفي المنتقى كان يسمع كان يسمع من ظهر إلياس من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يسمع دوي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. نعم. ولم تزل العرب تعظمه تعظيم أهل الحكمة كلقمان وأشباهه، وكان يدعى كبير قومه وسيد عشيرته، ولا يقطع أمر دونه ولا يقضى بينهم دونه. ابن مضر. نعم. سمي بذلك لأنه كان ينظر القلوب أن يؤثر فيها لحسنه وجماله. ابن نزار بكسر النون من النزر وهو النادر القليل، سمي بذلك لأنه كان فريد عصره وأجملهم وأكبرهم عقلا. كل هؤلاء أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو كريم الآباء والأجداد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ابن معد مفعل من العد. ابن عدنان فعلان من العدن أي الإقامة. قال عدن الإقامة. نعم. قال الزرقاني وفي الخميس سمي بذلك أي عدنان لأن أعين الجن والإنس كانت إليه، وأرادوا قتله وقالوا لئن تركنا هذا الغلام حتى يدرك مدرك الرجال ليخرجن من ظهره من يسود الناس، فوكل الله به من يحفظه. نعم. فهو من عدن الأمان والحفظ. نعم. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. قال نعم. الحافظ ابن كثير وغيره وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء، وجميع عرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسب. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الآية، قال لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم، كما وأن جميع قبائل العرب العدنانية تنتهي إلى هذا النسب بالآباء، وكثير منهم بالأمهات أيضا. ولذلك طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع قبائل العرب أن يرعوا تلك القرابة ويناصروه ويكفوا عنه الأذى، كما أنه لا خلاف بين العلماء أن عدنان هو من سلالة إسماعيل بن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وإنما اختلف العلماء في من بين عدنان وإبراهيم عليه الصلاة والسلام على أقوال متعددة، وفي من بين إبراهيم وآدم عليهم الصلاة والسلام، وهذه الأقوال مفصلة في السيرة النبوية للعلامة محمد بن يوسف الشامي ابن يوسف الشامي وفي فتح الباري أيضا. قال الحافظ في الفتح وأخرج ابن سعد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان. ومن هنا يعلم العاقل أصالة هذا النسب صلى الله عليه وسلم. نعم. وشرافته وعزته وكرامته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فضل نسبه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. بركات عظيمة نزلت علينا الآن بقراءة نعم نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف وأصله المنيف سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وزاد ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر رضي الله عنهما ثم اختار بني هاشم من قريش بني هاشم من قريش. نعم. ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم فهو صلى الله عليه وسلم خيرة الله تعالى وصفوته من جميع القرون أي الأجيال كلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من بني قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. رواه مسلم والترمذي واللفظ له. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو ذو نسب شريف عالم منيف على كل الأنساب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فقال هرقل كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وعن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلغه بعض ما يقول الناس فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر فقال من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فقال أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرة خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني من خير فرقة وخلق القبائل فجعلني من خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني من خير بيت من خيرهم بيتا صلى الله عليه وسلم فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا رواه الإمام أحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لي جبريل قلبت الأرض من مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقلبت الأرض من مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم مكارم أصوله. نعم. يعني من قائل يقول لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا مكارم أصوله وشرفتهم ونقاوة أنسابهم لماذا؟ فالجواب وإنما ذكر صلى الله تحدثا بنعمة الله من باب أما بنعمة ربك فحدث تحدثا بنعمة الله تعالى عليه. نعم. الله يرضى عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي قال لي أنا من أصلنا من حلب ولقبنا ليس الحلبي إنما لقبنا آل قضيب البان لقبنا في حلب قضيب البان وهؤلاء القضيب البان هم سادة أشراف لهم نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. تحدثا بنعمة الله تعالى وشكرا له وتعريفا بمنازلهم ومراتبهم وبيانا لكفايتهم، وليس ذلك من باب الاستطالة والكبر، وليس ذلك من باب الاستطالة والكبر، إنما ذكر ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى عليه. نعم، وأما بنعمة ربك فحدث. لذلك الإمام الشعراني ألف كتاب لطائف المنن، وذكر ما من الله عز وجل عليه من هذا الباب، من باب وأما بنعمة ربك فحدث. يقول ومما من الله به عليه، ومما من الله به عليه. فإذا استحضر الإنسان هذه النية الصالحة وذكر ما من الله به عليه من هذا الباب فلا مانع، ولكن الممنوع أن يذكر ذلك استطالة وكبرا. نعم. قال العلامة الحليمي أراد صلى الله عليه وسلم تعريف منازل المذكورين ومراتبهم، قال وقد يكون أراد به الإشارة بنعمة الله عليه في نفسه وآبائه على وجه الشكر، على وجه الشكر لله سبحانه، وليس ذلك من الاستطالة والفخر أي المصحوب بالكبر في شيء، انتهى. ولذا قال الحافظ ابن حجر والنهي عن التفاخر بالآباء موضعه مفاخرة تفضي أي تؤدي إلى تكبر واحتقار مسلم. هذا الممنوع، هذا الممنوع، يعني كما يصنع كثير من الناس، يريد أن يتفاخر بآبائه وأجداده ويحتقر غيره، هذا ممنوع. وفي هذا يذكرني بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، جلسوا مرة ينتسبون إلى آبائهم وأجدادهم، فكان بينهم سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، لما وصل الدور عنده قيل له وأنت ابن من يا سلمان، وأنت ابن من؟ فقال أنا ابن الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن افتخر بقيس أو تميمي. فسمعه سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فبكى وقال وأنا ابن الإسلام أيضا. ورحم الله من قال لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فعلى المسلم أن يجتهد في الطاعة والعبادة وطلب العلم، وأن لا يتكل على نسبه. ذكر الإمام الشعراني رحمه الله تعالى عن أحد العلماء كان في جلسة، عالم جليل، وفي الجلسة كان رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذاك الذي كان من آل البيت ما تعلم وتفقه كهذا العالم، فالناس دخلوا يسلمون على العالم، فعظموا العالم وبجلوه والتفتوا إليه وتوجهوا إليه أكثر من التفاتهم إلى ذاك الرجل الذي هو من آل البيت. فنظر هذا العالم فوجده قد وجد في نفسه شيئا، يعني من آل البيت، أنه أنتم لماذا التفتتم إلى هذا العالم ولم تلتفتوا إليه؟ فقال له كلاما، اسمعوا وانتبهوا إليه، قال له أنا اقتديت بأجدادك، أجداده هم أجداد من آل البيت كلهم، أنا اقتديت بأجدادك، أجدادك كلهم علماء صلحاء، فأنا اقتديت بهم وتعلمت فعظمني الناس، وأنت اقتديت بأجدادي، قالوا أنا أجدادي كانوا من الجهال ما كانوا علماء، أنت اقتديت بأجدادي فتركك الناس، وأنا اقتديت بأجدادك فعظمني الناس، اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا يا مولانا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم يا ربي ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، نجتهد في الطاعة وفي العبادة، كن ابن من شئت واكتسب أدب يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي، إن اجتمع الحسنيان فبها ونعمت، يعني هذا الرجل عالم صالح من آل البيت نتبارك بقدميه ونعليه، نعم، ولكن أن تعتمد على النسب وتترك العمل الصالح فلا، كن ابن من شئت واكتسب أدب يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. اللهم نسألك الهداية والتوفيق والتسديد. شيخنا رحمة الله عليه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا في حياتي خدمت نيفا 30 سنة، سمعت منه هذا مرة أو مرتين فقط، مرة أو مرتين. بعض الناس ربما يشتغلون بهذا، بذكر نسبهم والحديث عن آبائهم وعن أجدادهم، يشتغلون بهذا عن العبادات والطاعات وعن طلب العلم وعن التفقه في ديني في دين الله سبحانه. لا، نحن علينا أن نبادر بالعمل الصالح، فإن كان لنا نسب فهذا شرف، ونزيد عليه شرفا آخر وهو العبادة والطاعة وطلب العلم، طلب العلم من أجل أن يرفعنا الله سبحانه وتعالى بالعلم الصالح، بالعلم الخالص لوجه الله سبحانه. والحمد لله رب العالمين.